اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك ده نور الشمس راجع يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع اثبت مكانك ده عينك شايفة الدليل ابعد عنهم وسيب الحيط عليهم تميل اثبت مكانك قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح كلامك ما بيتفهم احساسك ما بيتوصف كلامك ما بيتفهم احساسك ما بيتوصف انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك انت نور الفجر وهتافك صوته اعلى من صوت الرصاص والغدر اثبت مكانك وادعي ويا الاذان ليك رب اسمه الحق والعدل والسلام اثبت مكانك وكتفك في كتف اخوك لو مهما راحت روح الفكرة مش هتموت كلامك ما بيتفهم احساسك ما بيتوصف كلامك ما بيتفهم احساسك ما بيتوصف انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير عايش في اكبر سجن بس من جوايا حر حاضر هتعجب تكفى عني كل الشر الولاء للماضي افكار لينا صديقه كذب كاذب جوايا ياكد الحقيقه انعكاس تاريخ الزيف في المرايه واضح طوبه تكسر المرايه للحقيقه واضح مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف فاللي ينطق بالحقيقه بالخيانه اتوصف الهزام والهزم لكن انتصاري واتسرق الحقيقه فبركوها في حزن على كتاب اتحرق انا اللي ماتوا من سنه واللي قاتل متشنق انا السطور على الورق انا اللي من جوه اتحرق انا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسه انا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الاسد كلامك ما بيتفهم مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل احساسك ما بيتوصل مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير كلامك ما بيتفهم مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل احساسك ما بيتوصل مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير انت بتقول كرامه وهم يردوا بمهانه